الثالث يعني ما تخرج منك الثالث ما يقول خيانة. هذا الثالث قتل ما أعطاه العهد والميثاق الله يرسله قتل. حدثنا أبو معمر حدثنا أبو معمر لم يجي ظنه الأخ صلى الله عليه وسلم ما أنكر لا هذا ولا هذا وغيب سيد مثلا ولا نعلم أن الرسول أنكر ذلك. والثمانية لم سبعة لم يجدوا والثاني مجلة فلما رأى منهم بعض الأذى انتنع حتى بعد الله وتدل على جواز الأمرين. حدثنا أبو معمر حدثنا أبو الوالد حدثنا أبو العزيز أن أنس رضي الله عنه قال باب النبي صلى الله عليه وسلم تبين رجلا بحاجة قال لهم قراء فعرض لهم حيان من بني سليم زين ولكوان عند بئر قال لا بئر معونة فقال القوم والله ما إياكم رجنا إنما نحن محتاجون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة وذلك دفع القنوت وما كنا نحن. قال عبد العزيز وكان رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة قال لا بل عند فراغ من القراءة. رواية عن المذكورة ما هو رسل وهذا بعد الركوع وهو الأرجح عند أهل العلم ومن بعد الركوع غير روايات كثيرة عن أنس مع غيره كابن عمر وأبي هريرة من طارق بن أشيب وغيره كلها بعد قول بعد الركوع. نعم. عمر بن أبي سفيان بن قصي عن العسيس كشف أوله من جارية الدين أشتقى في المدن الحديث من وقد ينسب إلى جده ويقال عمر ستة من الثالثة عن البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أما هذا السؤال يقال عمر جواب جواب حدثنا مسلم حدثنا عائشة حدثنا قتادة عن أنس قال سمك رسول الله صلى الله عليه وسلم كارا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. حدثنا عبد الأهل بن حماد حدثنا يزيد بن جريح حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نعلم الأكوان وعصية وبني الأحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم لسبعين من الأنصار ثم نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحنطبون بالنار كانوا يحنطبون بالنار يحتضون كانوا يحتضون يعني يأكل من حطب يبيع من حطب يحتضون يحتضون يحتضون كانوا يحتضون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا لبئر معونة فقتلوهم وجروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام تسارا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب فارعل وذكوان وعصية وبني الأحيان قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا فزادك من أموالك حبها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سمك شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني الأحيان زاد خليفة حدثنا ابن جريج حدثنا سعيد بن قتادة وما أنسل أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآن كتابا نحو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاله أقل لأم سليم ذي سبعين راكبا وكان رئيس المشركين آدم بن الصبيح خير بين ثلاث خصال قال يكون لك أهل الثالث ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف فطعد عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة لك في بيت امرأة من آل بني فلان كوني بفرسي ومات على ظهر فرسه وحين ان يصابه الطاعون وقال بغده فقال غده في ذات البيت الذي طلع بني سمين وكان عنده من الكبر والخيلاء والتعاظم مما قسم الله به حياته وهذا من خيلائه وكبره على الحق ان قال لك السهل والبدر أعطى من خليفة من بعده مثل ما طلب مسيلمة عقره الله هؤلاء قوم ليس لهم هم إلا الرياض فلهذا أصابهم الله بأسه العظيم وأهلكهم ليس لهم رغبة الحق والخير وإنما رغبتهم وطلبتهم الرياض والله السلام نعم انطلق حرام اخو ام سليم ورجل اعرج ورجل من بني فلان قال كونا قبيلا حتى اتيهم فان امنوني كنتم وان قتلوني اتيتم اصحابكم وقال اتؤمنني ابلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحذرهم واومأوا الى رجل فاتاهم قلبي بطانه قال أما منحسبوا حتى أنزله بالرم قال الله أكبر قلت ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأرض كان في رأس جبل أنزل الله علينا ثم كان من المنصور إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا صلى الله عليه وسلم عليهم ثلاثين صباحا على رعل ونكوان وبني لحيان وأصية الذين عصوا الله ورسوله حدثني حبان وأخبرنا عبد الله أخبرنا معه قال حدثني ثمانة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان قاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال قلت ورب الكعبة الأخيرة غيره قال بالدم هكذا ومن اطلاق القول على الفعل بل اشتره بانه نضح الدم ولا العين عندك لا ما قال شيء لان من بعد طرح والسرور بهذا الشيء الذي جرى في سبيل الله عز وجل لانه شيء لانه ميت وهم كمل في ثيابه من دمائهم السوداء تأتي دماؤهم يوم القيامة لون الدم والريح المسك لأن من بعد الفرح والسرور يزيد الرطبة لأن قتل في سبيل الله وأن هذا الدم الذي خرج منه دم شريف يأتي يوم القيامة لون الدم والريح المسك فجعل هذا رطبة ليس من باب التلطف بالنجاة ومن باب التلطف بشيء أحبه الله وهو سوف يقتل بنو فيه ولا يعتبر اعتبار النجاسات يقتل بنو فيه وفي ثياره. نعم. على جواز هذا. نعم. نعم. عبد بن عبيد بن ثياره في ثياره. نعم. حدثنا أبو أسامة عن سامع نبينا عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر من الخروج حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ضع الصوت بارك الله ثم عدو المسلمين قتل أحدا أو حاضر البلد أو الحوالي يدعى يدعو الله يدعو المسلمين ربهم على عدوهم يقول مثل مثل كذلك. نعم نعم لا حصل لا حصل بدعة الآن بدعة كما قال سعد بن قال من أجل لأبي يا أبا كنا قد صليت خلف رسول الله وقال سعد بكر وعمر وعثمان وعلي أما كان يقول في فقال أي بني محدث. نعم الصبح أفضل جاء خلص غيرها النوازل يجب خلص جميع صلاة الخمس كما جاء في الحديث الأخرى لكن الصبح أفضلها لأنها في أول وفي أول النهار. نعم نعم فيها فيها كل غبور والعصر المغرب يظهر نعم يؤمن عليه ويؤمن عليه. نعم قوله باب غزوة الربيع سقط لفظ باب لأبي ذر والربيع هو الثراء وتسليجين هو بالأصل اسم للروث ثم وبذلك الاستحالة والمراد نفس موضع من بلاد نبيل ثم بذلك قلنا ولا دري من أولا نسمعون من أولا على الصدق هم والآن يستعمل هذا المعروف وكأنه من الأسباب كما أنه من الأسباب استرد من الرمي الحسي ما يقع يطيف الهواء من أسلام غالبة والأسلام المقصودة وكذلك من جهة الدعوة كأن الدعوة استهم يمر من سيصيب من يشاء الله ويصيب من يشاء الله كأنهم تأولها بهذا المعنى أنها سهام مطير في الهواء ويجد في الأرض ويسقط فيها أقرب إلى السلامة ويكون واقفا نعم مستهدفا لها. قول الله تعالى: "أن يكون منكم من أنفسكم حلال خطف الله عليهم". هذا يدل على أنه لا يلزمهم أن يسروا لهؤلاء ويقاتلوهم إلا إذا كانوا اثنين في مقابل أربعة أو عشرة في مقابل عشرين في الضعف يعني. أما إذا كانوا أكبر فلهم أن يسروا ويتخذوا الأسباب الواقية ثم الصبر هو أفضل. الله عليك. قال مثلا هذا الرجل الذي لبد بالأرض عنده خوف من الله عنده تعظيم لهذه الدعوة فلم تكتب يمكن هذا مما يتعلق بالربوبية لأنهم يعني بقايا من إبراهيم عندهم بقايا من أولهم عن الأنبياء وعن اليهود وقد يحضر نشير معجاز عندهم عرضوه لما جرى بينهم عزادوه وعرضوه وكان هذا من بلغه هذا الشيء عرضه وصنعه ما يحمل على أنه انكار من صنعهم كما قال في كلام أبرح الأربع حتى يعلم من أبي أحصى الله به هذا معنى الأصل الأصل أن يقيم في أيامه على الجاهل نعم هم من الإنكار عليهم هم على أصل الأصل نعم نعم عرض الحافظ ما حال على المثال من هنا قدر الله على أن المثال معانا ربحان قال ممكن أن يكون قدر الله قيد معانا ربحان ماذا الله رحمه نعم موضوع الجواب نعم كيف يعود معاني التطور الله

وله شاهد حديث عبد الله بن عمرو الحافي. وبيعة في بيعة لا تفسيران، أحدهما بيع عقد عقد عقد في عقد خط عقد في عقد، أن يبيع شيئا في شرط عقد آخر فكله مبيع في حديث عبد الله بن عمرو يعرفه مبيع. ومنه أبيعك هذا على أن تبيعني هذا، أبيعك هذا على أن تفرضني هذا، أبيعك هذا على أن تؤجرني هذا، على أن تعيرني هذا. هذا العقد، العقد في العقد، البيعة في البيعة، وسيلة إلى النزاع والخصومات والاختلاف، قرب وقعة بعض الجهالات. فنحن نقوم بيعة في البيعة لما قد تفضي إليه من النزاع والخصومة. ومن هذا لا يحيث له البيع لأنه عقد في عقد. وفسر بإثبات العينة، وفي هذا المعنى ثلاثة أبي داود إن عبد العقل داخل وأوكسهما أو الربا، هذا أحسن ما قيل في بيع العينة، فإن فيه ما هو عالم ونازل الثمن، فلا يسمى الربا إلى أخذ الأوكس والأنزل والأقل. فهو باعه سلعة بثمانين إلى أجل ثم اشترى منه بستين نقدا، هذا بيع ثاني في بيعه، فعرض هذا بثمانين ثم اشتراه منه بستين معجله. فالحقها المعنى انه اعطاه ستين بثمانين وجعل السلعه واثقه حيله على الربا، فله اوكسهما هو الستين او الربا اذا اخذ الثمانين. وقد اشترى هذا المعنى أبو العباس بن تيمية رحمه الله وابن القيم، ومن هذا أولى تفسيرين في هذه الرواية، ألا أوكسهما أو الربا، وأن هذا في مسألة العينة وهي بيع السلعة إلى أجل ثم يشتريها من باعها من المشتري بثمن معجل لأنه بحاجة إلى ثمن معجل. وهذا الأفكت واضح في تفسيرها، أنا منفسرها بأن معناها يبيعها بعشرة نقدا وبخمسة عشر نقيئة، هذا ليس بشيء، هذا هو عن سنات من حمر ليس بشيء، هذا بيع واحد يتفرق على حدهما فلا بأس. إذا قال هو بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نقيئة ثم أخذ السلعة في أحدهما هي بيعة واحدة، بخمسة عشر مؤجلا أو بالعشرة نقدا هو بيعة واحدة لا حرج، وإنما ينكر ويمنع إذا تفرقا ولم يجتمع، فإن هذا البيع لا يصح لأنه ما تفرق على غير شيء، فلا بد من الجزم بأحدهما إما النقد وإما النسيئة. هذه بيعة واحدة، من أخذها بالنقد فبالنقد، ومن أخذها بالنسيئة فبالنسيئة، وليس بيعة ثانية. والله أعلم. لا بد هذا لا يصلح، لا بد من نص معلوم يربط المبيع، ولا بد من أجل معلوم يصلح به المبيع، ثم بالسبب الحيوان الذي فعله في بناء السبب، هذا شيء ما استشار فيه ولا عرف معنى شيئا. نعم نعم نعم لا لا لا أخذ ما يرى المبيع هذا خطر، أو هذا خطر ما ينبغي يثق به، هذا خطر. ثم أيضا لا بد من صحة البيع أولا ثم صحة التوكيل. نعم نعم التعليم لا يتقنها بسرعة مقطوعة إقبالية، هذه تقطع النابة أيضا أشمل تكمل، فمشروع عند الجمهور أنها لا يصح التوكيل بها ولا هذه، إن قطعت أليته أو أكثرها انزل اكثر غير مزيان. نعم. نهر الفصل عند الطعام في الصيف هل يقاس عليهم المنقولات؟ قال ابن عباس لا يحسب كل ذي من الطعام ياتي لحم حيث الاحيان ان شاء الله. الأظهر أن غير الطعام من الطعام هنا قال ابن عباس ويكفي ما في هذا من حديث هذا في احمد. قال ابن عمر وبعد الحديث بن ثابت نعم. الله صالح بن محيي السعيد اليوم هذا هل هو الحاشد من المخلوق؟ نعم هذا الحاشد نعم. الله أكبر ويحفظ فالعب يعني يوم الجمعة قال أنا ثلاثة نعم. يأتي هو المسلم يشتري من صاحب الدكان بركات تشترى ويجي كذا ثم يبيعها يشتري من صاحب الدكان ثم يبيعها على مختلف الحال ولا هذا ولا يبدو يحوز هذا راح يبدو يحوز عن البيت البائع إلى بيته أو إلى السوق أو إلى يبدو يحوز عن البيت البائع إلى بيته أو إلى السوق أو إلى دكانه أو من على السوق إذا أسأله من أسأله هذا في حد العمر ثم يبيعها المشتري على صاحب الدكان في الحال هذا لا يقال هذا حين عارف هذا دراهم الحقيقة دراهم بدون مثل قبل عباس دراهم بدراهم والطعام ورجع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا مو صحيح لا فيه ما يمسيه الجراد إذا عدها حسبها أنا أقول بعض الفقهاء من العدة هذا قول ضعيف ليس بشيء ولكن من مصائب الزهود لا يفتي بهذا الشيء سأحدث من لا يبالي نعم لكن أخي الله ما يفتي بهذا يبيع عن كل حال على صاحب الدكان لو اكتفى بعدها وراح ولا باع على شخص آخر نعم يبيعها على المشتري ثم المشتري يبيعها على صاحب الدكان ترجع إليه الله على غير أو على غيره على غيره هكذا لأن أضعف هذا كان عندك بيت على غيره متيقظة من هذا فتفسد الأطعمة يحصل لها من نقص ما يحصل وكلهم بذلك هذا يبيع وهذا يبيع وهذا يبيع جالسة لأنهم أكرمهم ما لهم قصد فيها إنما قصدهم الدراهم نعم إذا كان بيع معين لابد يكون معين كلام يكتب وصف إلى أجل المعلوم طبعة كذا كذا تجليد كذا شيء يزيد الجهالة إلى أجل المعلوم هو عام أو فصل بجاء الأرض وحسن على الأرض وقال أي حصات لنا وقعت على هذا البعيد على أي بعيد وقعت على حصات ولك بكذا مثلا وقعت على فوق أو على شاة أو على حمار نعم حدثني أبو الطاهر قال له السلام عليكم محمد بن عبد الله يعني إما هذا أو هذا ما إذا إذا محرم يعني إما أن يقترن قالوا لا يقع في الربا لا يعني هل معنى ذلك أنه يأخذ أحد ما أو معنى يأخذ الربا لا معناه لا كلام الله إما يأخذ الحلال وإلا وقعة المحرم هذا هو الأقل. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن كاف حدثنا ابن وهب عن يونس وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تخلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. وحدثني أبو الملك بن سعيد الذي حدثني بن أبي حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد

أفلح وأبيد وقدر. هذا عند العلماء كان قبل النهي ثم نسخ هذا عندها. قال بعضهم إن هذا جاء لسان غير قصد وهو معصوم عن الكذب بخلاف غيره هذا كذب معصوم. فأحسن الأجوبة أنه كان قبل النهي. نعم. ما هو الأمر وجوب أن يتصدق واحد غيره. نعم. يتصدق نعم. لا باطل لا يلعب من حيث غير الله باطل لا يلعب. وحدثني سويد بن سعيد حدثني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامر فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري. قال وللزهري نحو من تسعين حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد زياد. الزهري ضرب تسعين حديثا لم يشارك بها أحد وأسانيد زياد رحمه الله. نعم منها هذا تعالى القامل اثنين وتسعين هكذا هكذا قال الأنبياء الغوافل تسعين فردا كلها طويلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن هشام لا ينوي على أن يتصدق فالكلمة تصدق أنه هذا هو الصواب لا تكون. قال القاضي ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم عن المعصية يستقر في القلب كان ذنبه يكتب عليه بخلاف الخاطئ الذي لا يستقر في القلب. وقد سبقت المسألة واضحة في أول الكتاب. هذا ما استقل هذا تكلم به لم يقال يصل به هذا تكلم به تعالى القادر أما الذي بنفسه فلم يتكلم ولم يعمل الله قد عفى عنه والله تجاوز عن أمتي ما حدث إلا مصر ألم تعمل أو تكلم لكن هذا تكلم تعالى القادر تعالى فعلك يا بطل نعم والله السلام دعوة إلى الباطل لا على حبيبي قول الثاني أمر منسوخ وأن هذا كان بعد النهي قبل النهي ثم جاء النهي عن الحج الأعداء وكان هذا قبل عيونها عن الحج الأعداء. نعم فقال هناك جواب ثالث ذكر ابن عبد البر وهو أن قول الهوى بهن تصحيح بعض الرواة غلط وإنما صار أفلح على الله إن صدق صحح لبعض الرواة وغلط قال وأبيه فإذا فالصواب هذا أفلح على الله إن صدق ولكن العلماء على على على خلاف ذلك لأن الأصل عدم تخليص الثقة أصل الثقة أنه لم يغلط أنه أتى بالشيء على لفظه ولكن الصواب أنه يجب عنه جوابين أحدهما أن هذا جرى على لسانه هذه خص ومعصوم عليه الصلاة والسلام عليه الحية غير ذلك عند خص السلف وخص التعظيم بخلاف غيره فليس معصوم فيمنع فالجواب الثاني أن هذا جرى منه قبل النهي عن الحية غير الله كان منسوخا. نعم هذا من عهد الله إثبات الله من عهد الله هذا القرآن وكلام الله لا هذا من عهد الله هذا المصحف كذلك المصحف كلام الله. نعم ما نعلم شيء واضح يعني تاريخ لكن هذا أحسن ما يقال فيه لأنه كان رباحا لهم ويحمل أنه كان في وقت مباح كان في أول الإسلام في أول الهجرة رباحا لهم ويحمل أنه هذا كان في وقت الإباحة لأن رسول الله لا ينهى عن شيء ويأتي لا ينهى عن خلقه ويأتي الحمد لله على هذا المعنى هو غير أظهر وأن كان هذا في وقت جواز للجميع. نعم ما يقصد القرآن مقصود أن تعلم القرآن ومقصود من الأغاني ويجوز

فيعلمون أنه يقرأ عند الخطيب. إذا دعت الحاجة، إذا ما سمع صوته ينظر سجد أو ركع، أما إذا ما دعت الحاجة السنة ينظر مضى سجد. نعم حسب ما تيسر، الظهور العصر نوساط الكسل، الظهور العصر من العصر، وفي المغرب نوساط من الكسار ومن طواله صلاة الذكارة، وفي العشاء من الظهور العصر من الأوساط والفجر من طواله. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا سنة واجباتها فقط. بعض العلم الذي يرفع صوته من بعض الآيات، يعني نفس الآية لا يرفع صوته في الآية جميعا. الله لا أولى حرام الصلاة، أنا صوت للتنبيه أنه يقرأ ويحمل الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا همام قال إن الله هو العزيز والإحسان وإيتاء ذي القربى، عرفت الآية. إذا قال يا إله إلا قد تخلص من وجوه من الغلاة، عرفت الآية صدق عليه أنه رفع الآية. نعم نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عفان قال أخبرنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. لأنه غير مزيون غير مقطوع غير مقبول بكم الاعتقاد. باب تخفيف الأخرين. حدثنا على كل حال كان يطول الأولى المقيمة لا يسعى الثلاث من قدم هذا محلل ليس من إلا هذه الرواية الضعيفة قد تكرر الأقدام وتكثر ويشق على المصلين الإخبار انقطاع الأقدام. لا توجد وقع إذا طول بعض الشيء مراعاة لواقع الأقدام من دون مشقة فلا هذا نعم. قال هذا لا نصر صحيح، هذا يبدو أن يطول بعض الأحيان على صدر الشيء. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأخذف في الأخريين ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاك الظن بك. حدثنا عبد الله بن محمد يعني النخيلي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا حسين قال أنبأنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي صديق النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حرزنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذرنا قيام الله تعالى قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر الإسلام من تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخرين على المسلمين ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وحذرنا قيامه في الأخرين من العصر على المسلمين ذلك. هذا رواه مسلم في الصحيح وموافق للأحاديث كثيرة، موافق للحديث ثم أبي يسار هذا المسائل أن يطول في الظهر ويحصل في العصر. المعنى أنه يطول في الظهر تقل العصر على النصف، والحاصل أن السنة لم يطول أطول من العصر. نعم نعم نعم نعم حذر ماء من باب نفر حذر يحذره يجب حذر يحذره. نعم ولا هذا يقع بعض الأحيان قال زيادة بخلاف العصر فلا أطلق إلى ذاتها في الخيول. الذي قتادة كان يقرأ في الخيول ذاتها في الكتاب. الذي سعيد يدعى زيادة في ركعتين من الظهر هذا يدعى أنه بعض الأحيان يقرأ زيادة في الظهر في الثلاثة والرابعة. في بعض الأحيان لا يقرأ إلا ذاتها في الكتاب كما في حديث قتادة. هذا وجه بينهما يعني بينهما أنه صار كما كان عن الخيول في ركعتين من الأخيرتين من الظهر خرج يزيد على ذاتها أساس لا يزيد. نعم قدر 30 آية بين الركعتين يعني كل ركعتين قد أزالنا كل ركعتين ولا يمنع أن تكون الأولى أطول بشيء يعني هذا تقريب حذر من التقريب يعني لأنه لو كان كل واحدة مثل عجر معناه ما بقي لحسنتين عصر النص سبع آيات هذا قد أزال فلا يبقى العصر والزعجة وهي آخر أحيان ويضع المراجع كل ركعة. هذا يدل على أن الثالثة والرابعة فيها زيادة على ذاتها. أطراب ذات يصد اسمع بك على وليل الياسة يدل على التخفيف ولا بأس ينزع عن ثلاثة ماء يقول سارة وسارة ذات السعيد ليس دائما لأنه أراد في بعض الأحيان رواية معاذ رواية سويل من الذي قرأوا من كان يقرأ من الشيطة الأخرى وليل الياسة في بعض الأحيان نعم لازم المأمور أن يغلب نفسه بوقت الجماعة أو يخلي نفسه الأفضل يختار الأفضل نفسه. وإذا كان يخلي بالطمأنينة وجب عليه شرع عليه وعزم ما هي جاي فضاء يخلي بالطمأنينة ما هي ولكن شرح نفسه ومن صلى الله عليه وسلم رحمه الله ولا بأس بتطوع جماعة إذا ينتخب عادة وينتخب الجهرار وينتخب والجاد منه لا بأس بتطوع جماعة كما تقدم ما لا يكون عادة يعني تطوع العادة مثل ما تطوع عن الجماعة عند أم سليم في بيت أبي طلحة صلى معه ونفع يمينه في رواية من صلى على في بيت الخلفة كما صلى بيت عثمان بن مالك جماعة فلا بأس بهذا لكن لا يتخذ عادة مثل ما صلى سلمان وأبي الدرداء في الليل ولا يستحب الاستغفار يستحب الاستغفار منه هذا مستغنى من الأسحار ينبغي يكثر من الاستغفار في آخر الليل وفي المغفرة الدعاء لأنه وقت النزول الإلهي وفي سياق الدعاء فلما يكثر من الدعاء في السحر ولا سيما من الاستغفار وطلب المغفرة فإنه لا يجد الحاجة إلى هذا. نعم ومن جاهز هو أهل الخطأ في الجنة. نعم لا يتخل عادة هذا الناس ما كان يصلي غيره فكان يصلي وحده كان يقول لي وحده عليه الصلاة والسلام هي فعل بعض الأحيان حتى يعلمهم ويجربهم. طيب هذا لو يجب القراءة من وراء نعم هذا الأول هذا في الأخير فأنا أنزل أول ولا ما أنزل أول في الأخير في محل نزل إلهي وجوه الليل أيضا فاضل. ومن فاته تاجده قضاه قبل الظهر ولا يصح تصلها منه الطيه وتسن صلاه الضحى ومن فاته تاجده بالليل قضاه قبل الظهر صلاه الضحى هذا هو الافضل لما ثبت في الصحيح حج عائشه رضي الله عنها قد كان الذي اذا شغله عن تاجده مرض او نوم صلى من النهار سنت اهل ركعه وجبره بركعه فلا يمكن بل يشفع ما بعد الشمس يعني بعد اثنين يصليها بعد الشمس هذا وقت الذين لا ركعتي فجر لكن في فجر فقط من ذات تطلق الأرض والثالث ولا يصح التطوع المرتجع وتسلم صلاة الرحى وقتها من خروج وقتها إلى قبل الجواز وقتها إلى شد الحر أفضل وهي ركعتان وإن زاد فحسن. كم صلاة الضحى؟ ركعتان إن زاد فحسن. صلى النبي ثمان ركعات وفتح صلى النبي تسعة عشر ثمان ركعات وإن صلى أكثر فلا صلاة أحد. والأفضل إذا اشتد الضحى يقول لي صلاة الأولين هي كان رجل صالح هنا يشد الحر هذا أفضل عند غفلة الناس ويصلى لهم بكرة بعد ارتفاع الشمس كذا. ولا يصح التطوع المضطجع تطوع من قاعد أو قائم مرضو صلى كان يصلي قاعدا وقائدا في النافلة ولا يفضل أن يصلى مضطجعا ولا يجوز إلا من عاجل العاجل لا أما الصحيح لا يصلي مضطجعا بل إما قائما وإما قاعدا. أما المريض يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام ويصلي مضطجعا وعجز عن القعود حتى في غريبه فاتقوا الله ما استطعت. المريض يصلي قاعدا وقائما ومضطجعا هذا الطاقه يفضل النفس. اما الصحيح فغير يصلي قائما في الفريضه وغير يصلي قاعدا في النافله لا مضطجعا. انتهى ثم فات محل خلاص. نعم وتصلي صلاة الاستخارة إذا بركة صلى الله عليه وسلم. كيف الضحى يصلي بعد صلاة الظهر بعد ظهر لا تستهين انتهى السنة. لكن من قوله ربما كان ذلك لكن لا أعود أن يكون هذا المكان.